لمرجي أم الزينات النسر العائد. حط النسر فوق جرن الزهر، بسط جناح الريح قصيدة، تذكر المكانة. كان النسر طفلاً يلعب حول الجرن وساحة الحجر، تذكر الرصاص المصبوب والقنابل، تقلع الأشجار وتعمق في الأرض الحفر، تذكر الطائرات والقتلى، صاح مبتلاً بالدمع وترك المكان وهجر. كانت حدائق الله المزروعة بالنجوم تبكي دماً فوق قرى عربية مهجرة، وشجرة حانية عارية كالخريف بقيت صامدة فوق ركام مسجد فوقه مئذنة، تسبح الرحمن في خشوع المكان، ويسقط كلام النسر جارحا كحد السيف بلا معركة فوق الرقبة. كان الكلام فضة والريح خيمة لاجئ والسكون ذهبا. كان النسر يأخذ شكل الوطن العائد، الوطن العائد في وعد الرعد وعود الند. كان غناء الماء كمثل إيقاع الوتر بين النسر والحجر، كان غناء الريح وعد الرعد في نشيد النسر العائد.